بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، فإن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامنا، هل هي كبيرة أو صغيرة، وهل هي قوية أو ضعيفة، وهل هي صحيحة أو سقيمة، ولا إلى صوركم، هل هي جميلة أو قبيحة، ولا إلى أموالنا، هل هي قليلة أو كثيرة، ولا إلى أنسابنا، هل هي رفيعة أو دنيئة، وإنما الاعتبار والنظر على ما في القلب. فليحرص العبد على سلامة قلبه وعلى تطهير قلبه، فإن المدار على ما في القلب مع العمل الصالح. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فعلى العبد أن يعتني بقلبه، وذلك بأن يجعل قلبه مملوءاً بحب الله تعالى وخشيته والإخلاص له، وأن يعتني أيضاً بعمله بأن يكون عمله خالصاً لله موافقاً لشريعة الله. ثم ليحرص أيضاً على إصلاح قلبه مما يحصل به من الشوائب، فيطهر قلبه من الشرك في عبادة الله من الرياء والسمعة، ويطهر قلبه فيما يتعلق بعباد الله من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من الأمراض. واعلم أن لصلاح القلب أسباباً، منها أولاً الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله من أسباب صلاح القلب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن أسباب صلاح القلب تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ومن أسباب صلاح القلب أيضاً كثرة ذكر الله، فإن الإكثار من ذكر الله سبب لطمأنينة القلب ولصلاحه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب صلاح القلب أيضاً إحياء الليل بالقيام، فإن قيام الليل من أسباب صلاح القلب، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ومن أسباب صلاح القلب أيضا اجتناب النظر المحرم، فإن اجتناب النظر المحرم سبب لصلاح القلب ولزكاته. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن أسباب صلاح القلب أيضا حضور مجالس العلم، فإن حضور مجالس العلم ومجالسة الصالحين من أسباب لين القلب وصلاحه واستقامته. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أسباب صلاح القلب أيضاً الاعتبار والادكار بما حصل للأمم السابقة ومن كان قبلنا، فإن الإنسان إذا نظر إلى ما حصل من الأمم السابقة من عصيانهم لله ومخالفتهم لشرعه وما حصل لهم من العقوبة، فإن هذا يدعوه إلى الاعتبار والادكار، كما قال الله تبارك وتعالى: وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك أمر الله تعالى عباده أن يسيروا في الأرض وأن يدكروا وأن يعتبروا، قل سيروا في الأرض. والسير الذي أمر الله عز وجل به في الأرض نوعان: سير بالأبدان وسير بالأذهان، وإن شئت فقل سير بالأقدام وسير بالأفهام. فالسير بالأقدام أن يذهب إلى أماكن هؤلاء الذين أهلكهم الله فيعتبر ويدكر، والسير بالأفهام والأذهان أن يقرأ التاريخ حتى يعرف عاقبة هؤلاء. ومن أسباب صلاح القلب أيضاً خلاء البطن، لأن الشبع والري يوجب قسوة القلب وأن تكون العبادات ثقيلة على الإنسان، فعلى العبد أن يعتني بقلبه وأن يحرص على صلاحه بالأسباب التي تقدمت وبغيرها. ولهذا قال بعضهم: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.